ثم اما بعد ايها الاخوة المؤمنون، شباب يتغنون بحب الاوطان، رجال ونساء يصرحون ان قلوبهم تحب دينهم وعقيدتهم وبلادهم اكثر من الدنيا وما فيها، ثم تقابلهم فتجدهم غرقى في شهواتهم، غرقى في مخدراتهم، غرقى في معاصيهم واثامهم. يا شباب، الا ترون حال غزة وفلسطين؟ يا شباب، الا ترون الايتام والفقراء في بلادنا؟ يا شباب، لهذه الدرجة صارت قلوبكم تفضحكم؟ فلا حب لأوطانكم ولا لدينكم ولا لعقيدتكم ولا لشريعة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقفت أحدث مجموعة من الشباب، كانت مظاهر العصيان بارزة على بعضهم، وكان بعضهم يجاهر ببعض المسكرات والمحرمات. استحى أحدهم، تركنا ومضى بعيدا. بقيت مجموعة أكلمهم: من فيكم يحب رسول الله؟ سكتوا وقالوا: كلنا نحب رسول الله. من فيكم يريد الجنة؟ قالوا: كلنا نريد الجنة. من فيكم يحب بلده ووطنه؟ قالوا: كلنا. ذلك الرجل الذي نفدي به بلادنا وأوطاننا. قلت: لكننا نبعد كثيرا ونعرض كثيرا وننأى بنفوسنا كثيرا، فلا أعمال تثبت حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعمال تثبت حبنا للجنة واشتياقنا لها، ولا أعمال تثبت حبنا لأوطاننا وبلادنا والدفاع عنها. ألا ترون كيف يغرق كثير من الشباب؟ فإعراض عن المساجد، وبعد عن الطاعات، وتقصير في بر الآباء والأمهات. فإذا جئت تسأله: يا بني، ماذا أصابك؟ ما زلت في سن الشباب يا شيخ، ما زالت الدنيا طويلة، لماذا تضيقون علينا؟ لماذا تحرموننا لذتنا وسعادتنا؟ يا بني، إنما أنت فيه من المعاصي ما هي إلا لذة مؤقتة، واللذة الكاملة عند الله يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم ربى رجالا وأصحابا أدركوا المعنى وفهموا القانون، أن الدنيا دار ممر ودار أمل، ليست دار بقاء واستقرار، وأن الآخرة والجنة هي دار المقامة الأبدية. فكيف تعمر الدنيا وتخرب الآخرة؟ والأولى بك والأجدر أن تعد قصرك في الجنة، وأن تهيئ مزرعتك وبستانك في الجنة، وأن تعد نزلك في الجنة كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. مصعب بن عمير رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا عليه جلد كبش قد تنطق به، يعني غطى به سورات سواته وأجزاء من جسمه، فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا انظروا لهذا الرجل الذي نور الإيمان قلبه، لقد رأيته بين أبوين يغذوانه بأفضل الطعام والشراب والثياب. فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون الآن، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون الآن. ماذا عنده؟ لا ثياب، ماذا عنده؟ لا طعام ولا شراب. هذا الجسد الجميل، هذا الشاب البديع، هذا الوقار الذي كان يكسوه، لقد استبدله بشعث، لقد استبدله بألم، لقد استبدله بسفر يحمل في قلبه هما للإسلام ولدينه ولشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أول من صلى الجمعة في المدينة، وكان أول سفير في الإسلام، ومضى يبلغ دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يمنع من هنا ويطرد من هنا، يوقف هناك، يمنع من دخول هذه العائلة ومن دخول تلك المزرعة، ويواصل الدعوة والصبر والطريق، يحب رسوله ويحب دينه ويحب مجتمعه ووطنه، ويريد الصلاح والنجاة لأمته. حتى جاء يوم وفاته، جاء يوم رحيله. يقول ابن سعد في الطبقات: جاء ابن قمئة فضرب مصعب على يمينه فقطعت، فحمل الراية ولواء رسول الله بشماله فضربه على شماله فقطعت، فحمل الراية بعضده فضربه على صدره فسقط لواء رسول الله، وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يقول ابن خباب، يقول خباب بن الأرت: لقد مضينا هاجرنا مع رسول الله نبتغي وجه الله، فوقع أجرنا على الله، والله لقد ألقي مصعب في ساحة المعركة لا نجد له إلا بردة، يعني قطعة قماش، إن غطينا رأسه بدت قدماه، وإن غطينا قدماه بدت رأسه. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوا الإذخرة على قدميه وغطوا رأسه ووجهه. مضى مصعب إلى الله عز وجل. واليوم تقول لشباب: يا أخي أنت غير قادر أن تتنازل عن شهوة معصية، غير قادر أن تتنازل عن شهوة مخدرات، يعني قلبك صار فارغا من حب الله ورسوله، لا تجد في قلبك رغبة أن تكون أحد الذين يدافعون عن دينهم وأوطانهم وعقيدتهم. يا أخي، على بعد 5 ساعات إخوان لك في أرض الرباط فلسطين يضربون أروع الأمثلة، لم يشغلهم طعام ولا شراب ولا مخدرات ولا مسكرات، وأنت ترى قرانا في بلادنا، في مدننا، في نوادينا، في شوارعنا، في مقاهينا، صار كثير من شبابنا يجهر بالمحرمات والمخدرات، يجهر بالمسكرات، يجهر بالسبوب بالسباب والفسوق، يجهر بسب الوالدين وسب الدين. وإن أوقفته وقلت له: أين حب النبي في قلبك؟ يقول: ومن قال أني لا أحب رسول الله؟ يا بني، وكلامك وفعلك وإعراضك عن محرابك ومسجدك وبعدك عن مصحفك ونألك عن والديك وقطيعتك لرحمك، هذه أليست بأدلة تدل على بعدك عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وأن ما تدعيه من الحب، ما تدعيه من الحب ما هو إلا ضرب من الوهم والخداع. كنا في مدينة أيندهوفن في هولندا عام 2013، دعينا إلى ندوة ومحاضرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من الندوة فقال لي الإمام التونسي: يا شيخ، أترى هذا الشاب الملتحي في آخر الصف؟ قلت: نعم. قال: هذا شاب مصري وصل إلى هولندا قبل 6 أشهر أو 7، وكثير من شباب العرب إذا وصل إلى هذه البلدان يفتن مسكرات، مخدرات، نساء، غواني، محرمات، فيجتمع مجموعة من الشباب العربي ويتفقون في عطلة نهاية الأسبوع أن يذهبوا إلى ملهى ليلي أو إلى خمارة عياذا بالله. تواعدوا في يوم من الأيام في إجازة نهاية الأسبوع، يقول: كنت أجلس بعد صلاة العشاء يوم الجمعة أنا ومجموعة من الشباب في المسجد، وإذا بشاب عربي يدخل علينا أظن عراقي يقول: أدركونا يا جماعة، الحقونا، ماذا حصل؟ قال: شاب مصري معنا موجود، كنا في الحانة الفلانية وفي الملهى الليلي الفلاني، دخل رجل عنصري من الهولنديين فرأى وجوهنا عرب فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحبنا هذا الشاب المصري لم يتمالك نفسه فكسر زجاجة الخمر وبدأ يطعن بها ذلك الرجل، أمسك به الحرس والبوديغارد والمسؤولين عن ذلك الملهى ونقلوه مباشرة إلى قسم الشرطة. فتعالوا معنا، هاتوا محامي، هاتوا إنسان ينقذ هذا الشاب الذي ترك أمه وأباه ودفع الآلاف علشان يعمل في أوروبا. يقول: أصبحنا فيما بيننا نتداول الكلام، قال أحدنا: يا جماعة، هؤلاء شباب يسكرون يعصون الله، لما نساعدهم؟ لما ننقذهم؟ هم لم يراعوا حرمة أنهم مسلمون وأنهم سفراء للإسلام في بلاد الغرب، اتركوهم. فقال أحدهم: لا، لا نتركهم، هذا رجل غضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شاب في قلبه ايمان، حب لدينه وعقيدته ونبيه صلى الله عليه وسلم. عزمنا ان ننتقل جميعا تونسي ومغربي وشامي وعراقي، واتصلنا باحد المحامين وانطلقنا الى قسم الشرطة لنجتمع من اكثر من 9 جنسيات عربية مسلمة. وضابط الشرطة يقول: خبروني، علموني، ايعقل ان يكون عندكم رجل حبه في قلوبكم اعظم من حب ابائكم وامهاتكم، اعظم من حب ازواجكم واولادكم؟ وتقدم امام المسجد يقول: نعم، لو سألت هذا العراقي وهذا المغربي وهذا الشامي وهذا المصري وهذا التونسي وهذا الاردني، لو سألتهم جميعا سيقولون: نحب رسول الله اعظم من انفسنا، اعظم من انفسنا. تقدم المحامي بطلب دفع كفالة وغرامة وتقدير الاضرار التي حصلت في ذلك الملهى، وان يجتمع هذه الجالية العربية لتدفع هذه الغرامة في سبيل اطلاق سراح هذا الشاب المصري ولا يرحل الى بلده. اطلقوا سراحه، دفعت الغرامة. يقول: فاجتمعنا في المسجد وقررنا عمل حفلة له، واخبرنا جميع اخواننا من الجاليات العربية حتى امتلأ المسجد. قلنا له: الذي انقذك رغم شربك للخمر والمسكرات، رغم جلوسك امام الغانيات والعاريات، رغم اجتماعك على الحرام وعلى موائد الخمر، الذي انقذك حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم نقول لشبابنا ممن يدعون حب اوطانهم، حب بلادهم: لا نطالبك ان تكون فاعلا في الوطن والبلد، تصلح هذا الشارع وتنظف هذا الشارع وتساعد في البناء، بل نطالبك على الاقل ان تكف اذاك، ان تكف اذاك عن المسلمين، فان من بغضك لوطنك وبلدك ودينك وشريعتك ان تكون مصرا على الذنب والمعصية. وكم افسدت الذنوب من اوطان، وكم فرقت من بلدان، وكم قتلت من افراح، وكم جلبت من اتراح. والعلاج ان تعود لله سبحانه وتعالى. اللهم انا نسألك توبة نصوحة، اللهم انا نسألك توبة نصوحة. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول ما تسمعون، واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، انه هو الغفور وكفى. وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اما بعد، ايها الاخوة المؤمنون، فان خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا واجسادنا وابائنا وامهاتنا على النار. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا، سلما سلاما رخاء، وسائر بلاد المسلمين. عمرو بن الجموح رجل من الصحابة مصاب بعرجة في قدمه، يعني لا يحسن المشي، فكيف يحسن ان يركب فرسا او خيلا؟ كيف يحسن ان يمسك سيفا او درعا وهو طوال الوقت متكئ على ركبته، لا يستطيع ان يمشي مشيا معتدلا؟ لكنه قد لبس ملابس المعركة وتهيأ للخروج، فامسكه اولاده: اين تريد يا ابي، اين تريد يا ابتي؟ قال: اريد ان اذهب مع رسول الله لاشهد بدرا. يا ابي ان الله قد عذرك، والله يقول في كتابه: ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج، وانت مصاب بعرجة فلا حرج عليك، لست مطالبا بالجهاد ولا ان تلبي نداء رسول الله، ولا يعني جلوسك انك تبغض وترك او انك تبغض دينك. قال: والله لا افارق رسول الله قط. وانطلق اولاده المسرعين يسبقونه الى رسول الله: يا رسول الله، لو أنك كلمت أبانا فقد أذاه الله. قال إني أكلمه. فلما كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمرو لو بقيت في بيتك فإن الله قد عذرك. قال: يا رسول الله وما علي وما علي؟ إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه الجنة، أنا أريد هذه العرجة تلازمني أدخل الجنة على باب الجنة معكم وأنا أعرج، ليس عيبا، عرجتي لن تمنعني أن أفدي ديني ولا أن أبذل لإسلامي وعقيدتي. قلت لشباب قد وقفوا: هذا أعرج وأقدامكم سليمة، ما مشيتم بها يوما إلى المساجد والجوامع، هذا أعرج. وبعض شبابنا العرج ليس في قدمه بل في فكره وعقله، فيسرع تجاه الحرام ويركض تجاه الحرام ويبادر تجاه الحرام. وإذا جاء المسجد والمحراب والقرآن والمسجد وحلقة الذكر والندوة والمحاضرة وفعل الخير ومساعدة الأيتام والفقراء والمساكين وبر الوالدين وصلة الأرحام، وجدته يعرج ويتثاقل ويتأخر ولا يبادر إلى عمل الطاعة. لقد قال الله جل وعلا آية عظيمة عن نبي الله زكريا وزوجه وولده، آية تخبرك أن المعيار في الدنيا ليس معيار كلام، ليس معيار مشاعر فتقول أحب ديني وأحب الأقصى وأحب بلدي مصر وأحب فلسطين وأتمنى وأتمنى، إن فعلك هو الذي يبرهن وليس لسانك. قال الله جل وعلا عن نبيه زكريا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدين. إنهم يسارعون في خيرات أعمال صالحات، صلوات، تلاوة وذكر وقرآن. كلمت أحد الشباب بعد عيد الفطر بأسبوعين: ما أخبار ختمة القرآن؟ قال: والله يا شيخ من الله علي ختمة كاملة يوم عيد الفطر، ومن الله علي ختمة كاملة الأسبوع الماضي. قلت: بمثل هذه الهمم تنصر الأمم، بمثل هذه الهمم تنصر الأمم. حسرتاه على شباب ما فتحوا المصاحف من رمضان الماضي، وإذا كلمتهم كلموك بحرقة، كلموك بحرقة عن الإسلام والدين والعقيدة وواقع البلد والاقتصاد والمخدرات والشباب. يا جماعة هذا الدين لا ينصر بالتمني ولا بالكلام بل بأفعال الرجال. نزل قول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال أبو بكر الصديق: إني والله لا أعلم في من نزلت، نزلت في طلحة بن عبيد الله. أبو بكر أصدق الأمة، صديق الأمة الذي يدخل دخولا أوليا في الآية، فهو أول من صدق رسول الله يوم كذبه الناس جميعا. ما قال الآية نزلت فينا، بل قال نزلت في طلحة ابن عبيد الله يوم أحد يصعد برسول الله، ثم ينزل النبي عن كتفه ويقاتل من وراءه، ثم يحمل النبي فيصعد به، حتى لقد تشابكت سهام ورماح في ظهر طلحة، فكنا نقول ذاك يوم كله لطلحة، يوم ومعركة كاملة لطلحة. وجعل رسول الله يقول: أوجب طلحة، أوجب طلحة، أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. واليوم قريتنا هذه تشتكي من المخدرات والشباب، وقرانا تشتكي من تضييع الصلوات، وقرى مجاورة لنا في القيوبية وما وراءها تشتكي من الإجرام وحمل السلاح الأبيض وإيداء المارة. وندعي حب الوطن، وندعي حب الدين، وندعي حب رسول الله، ما هذه بعلامة حب؟ إننا نحتاج انتفاضة في قرانا في مجتمعاتنا، في شوارعنا، في نوادينا، انتفاضة من العقلاء والصلحاء والطيبين بيننا، ان نأخذ بأيدي هؤلاء الشباب وان نشدهم الى دين الله والمحاريب والجوامع، وان نزرع في قلوبهم حبا لله ورسوله ولبلادهم واوطانهم حتى يكونوا فاعلين ناجحين. اللهم انا نسألك باسمك الاعظم الذي اذا سئلت به اعطيت واذا دعيت اجبت، يا رب الارض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، املأ قلوبنا بحبك وحب نبيك والعمل لدينك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر امنا امانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بمصرنا سوءا او افسادا او تدميرا او ضياعا، اللهم اشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم غوثك ونصرك وفرجك ومددك ومعونتك لأهلنا المرابطين في فلسطين. اللهم غزة خذلها أهل الأرض فلا يخذلها جند السماء. اللهم كن عبادك المرابطين في أرض الشام سوريا. اللهم كن أهل السنة في العراق واليمن ولبنان معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اجمع شمل اهلنا في ارض السودان على كلمة سواء، احقن دماءهم واحفظ اعراضهم واحمي اموالهم، ورد من خرجوا من بلادهم اليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الاجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.